إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله السابع، أي من التنبيهات على الحسن، قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم. معنى كلام الصلاح رحمه الله في هذا التنبيه السابع من التنبيهات المتعلقة بالحسن، أنه رحمه الله يقول إذا وجدنا عالما يصف الحديث بأنه صحيح الإسناد أو بأنه حسن الإسناد فقط من غير حكم على الحديث، طبعا يعني كمقدمة لهذا لابد أن نذكر الفرق بين الحكم على الحديث والحكم على الإسناد. اعلم وفقك الله أن الحكم على الإسناد لا يحتاج إلا إلى ثلاثة شروط من الخمسة المتقدمة في الحكم على الحديث، وهي ثقة الرواة وعدالتهم واتصال الإسناد فيما بينهم. فإذا وجدت الحديث مثلا جميع رواته، إذا وجدت جميع رواة الإسناد ثقات بمعنى أنهم عدول من جهة وضابطون من جهة ضبطا تاما مثلا بحيث يصحح حديثهم، وكان الإسناد فيما بينهم متصلا، فهذا بمجرد توفر هذه الشروط أو اجتماع هذه الشروط الثلاثة فإنه يقال له إسناد صحيح، قبل البحث عن انتفاء الشرطين العدمي، عن انتفاء الأمرين اللذين ينبغي انعدامهما ليصح الحديث وهما العلة والشذوذ، يعني قبل أن تبحث الآن مثلا. ولهذا الحكم على الإسناد سهل، وأما الحكم على الحديث فإنه لا يستطاع بسهولة، لا يستطيعه إلا متأهل، لأن الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن معناه أن الحاكم على هذا الحديث يقول لك إن هذا الحديث قد بحثت في السنة، قد بحثت في طرقه وتفحصته فلم أجد فيه علة قادحة تمنع من صحته، وهذا الظاهر الذي يتبادر لك من إسناده لم نجد ما يمنع من كونه صحيح. بمعنى أن الحديث قد يصح إسناده، ثم كما ذكر ابن الصلاح هنا ونص عليه وبه يفهم كلامه، أنك قد تجد حديثا إسناده صحيح، ثم إذا جمعت طرقه تبين لك أن هذا الإسناد وهم وأنه غلط من بعض الرواة. كيف هذا؟ مثلا حديث مثلا من طريق ابن عمر وجدته صحيحا، مثلا لنفترض أنه رواه، وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم، مثلا رواه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ما شاء الله تبارك الله، هذا إسناد رجاله رجال الشيخين وهو صحيح. ثم إذا بحثت يتبين لك أن جميع أصحاب مالك مثلا الذين رأوا الحديث غير ابن وهب وقفوا الحديث على ابن عمر، فرووه عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر. هنا يتبين لك أن ابن وهب مثلا، وهذا مجرد مثال، أن ابن وهب رغم ثقته وهم في هذا الحديث، وأن هذه الرواية لابن وهب معلولة بالوقف، وأن هذا الحديث ليس مرفوعا وأن رفعه إنما هو وهم. هنا الإسناد صح والحديث لم يصح، لماذا؟ لأننا وجدنا في علة قادحة بجمع الطرق تبين لنا وهم بعض الرواة وإن كان ثقة، فبهذا يتبين أن الراوية وإن كان ثقة قد تقع منه أوهام تتبين بجمع الطرق. وكذلك الكلام، هذا الكلام في العلة، وكذلك الكلام في الشذوذ، فقد يكون الحديث حسن الإسناد أو صحيحه لكنه مخالف للنصوص الأخرى مخالفة يتبين بها أن أحد الرواة يبدو أنه وهم في الحديث. مثال ذلك، والشأن لا يعترض المثال، مجرد مثال، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إسناده على شرط مسلم، ومع ذلك تركه مسلم فلم يخرجه، وكثير من العلماء قدحوا فيه مع أن رواته بل إن إسناده ليس فقط الرواة على شرط مسلم، لكن قالوا هذا الحديث مخالف لجملة من الأحاديث الصحيحة التي أصح منه، فجعلهم يصفونه بأنه منكر أو شاذ أو أو بمعنى أنه شاذ، أنه مخالف للأحاديث. إذن لا، مجرد الحكم على السند خطوة في طريق الحكم على الحديث، وأما الظاهرية في الأسانيد وهي التي شاعت عند بعض الفضلاء وبعض المعاصرين وبعض الباحثين، أنه الإشكال أنهم يجعلون السند حكما مطلقا على الحديث في بعض المواطن، ليس في جميعها، فيقولون مثلا إذا عل الحديث واحد من أئمة الحديث أو أكثر من المتقدمين من أئمة العلل يقولون هذا غير وارد لأن فلانا ثقة، وهذه ظاهرية بحتة، لأنه أصلا هو الذي عل الحديث يعرف أن فلانا ثقة، بل أنت ما وثقته إلا بكلامه وكلام أمثاله. طيب مع علمه بأنه ثقة لماذا رد حديثه؟ لأنه يراه معلولا بسبب مخالفة مثلا فلان له، فيأتي هذا ويقول لا والله لا مخالفة، كله صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، ويحتمل أن الجميع صحيح، وبالتالي وهذه ليست طريقة أهل الحديث، هذه طريقة الفقهاء والأصوليين ممن لا ومن تأثر بهم من متأخري المحدثين، ممن لا يسبر غور علل الحديث ولا يسبح في بحار أخطاء الثقات. الثقات ليسوا معصومين، قد يخطئون، كيف نعرف خطأهم؟ بهذا، بالعلة والشذوذ. فهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة على تنقية السنة حتى من أخطاء الثقات، وبه يعرف الرد على الزنادقة الذين يطعنون في السنة بأنهم يقولون مثلا هذا فلان هذا هبه ثقة، هل هو معصوم؟ إذن قد يخطئ، مدام يخطئ كيف نجزم بهذا الحديث وكذا، وهذا كلام باطل من وجوه، منها أن أخطاء الثقات ينبري لها علماء الحديث المتخصصون العارفون بعلل الحديث، فيغربلونها غربلة بهذه الطريقة ولا يكتفون بالنظر إلى ظاهر إسناد، خلافا لبعض الفقهاء والأصوليين ومن تأثر بطريقتهم من متأخري المحدثين، وهذا أمر معروف. ولولا هذا لما اشترطنا في صحة الحديث انتفاء الشذوذ والعلة، كنا نكتفي بالشروط الثلاثة فقط، لو كنا ننظر إلى ظاهر الإسناد لقلنا كل حديث صح إسناده صح هو، فلا نحتاج إلى شذوذ نفي شذوذ ولا علة. والكلام في هذا يطول. الشاهد أن ابن الصلاح لما تقرر هذا وهو الفرق بين الحكم على الإسناد والحديث قال إذا وجدنا إماما قال هذا حديث صحيح أو حسن، هذا واضح أن هذا حكم منه بصحة الحديث أو حسنه. طيب إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد أو قال حسن الإسناد فقيده بالإسناد، قال هذا فيه نوع من هذا دون قولهم هذا حديث صحيح أو حسن، لأن الذي قال صحيح أو حسن جزم بصحة الحديث أو حسنه، والذي قال صحيح الإسناد أو حسن الإسناد كأنه قال أضمن لك ثلاثة من الشروط الخمسة ولا أضمن لك الشرطين الآخرين، ابحث أنت هل هو شاذ أو معلول، أنا فقط أتكلم عن الإسناد. فقال لهذا أيهما أعلى؟ طبعا الأعلى أن يقول حديث حسن، هذا أولى من حسن، أعلى من حسن الإسناد، وصحيح أعلى من صحيح الإسناد. لكن استدرك فرجع فقال غير أن المصنف المعتمد منهم، إذا كان هناك عالم جهبذ معروف بمعرفة علل الحديث وكذا، الغالب أنه إذا قال صحيح الإسناد أنه لو علم علة لبينها، فكونه يسكت عنها قرينة على أنه لا يعرف له علة، هذا معنى كلام ابن الصلاح. وعلى هذا إذا أطلق شخص معتمد هذا فإننا نأخذ به على أنه الأصل فيه أنه تصحيح للحديث، ولأن الأصل أصلا إذا صح الإسناد أن يصح الحديث، كونه هناك مانع شذوذ أو علة فهذا مانع والأصل عدمه، هذا معنى كلام ابن الصلاح وتقرير كلام ابن الصلاح. وقد اعترض عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بكلام محصله أنه يفرق، وكلام ابن حجر في الحقيقة غاية في القوة بغض النظر عن تفاصيله، نحن سنأخذ خلاصته، وهو أنه قال يفرق بين من عادته أنه أصلا لا يكاد يصحح إلا مقيدا، دائما يقول صحيح الإسناد حسن الإسناد صحيح الإسناد حسن الإسناد صحيح الإسناد هكذا دائما، أم فهذا قد ينطبق عليه كلام مصطلح. وأما إذا قال، إذا كان من عادته أنه يقول صحيح يفرق، أحيانا يقول صحيح ويجزم وأحيانا يقول صحيح الإسناد، قال بالعكس تصير هذه أمارة وعلامة على أنه ما عدل عن قوله صحيح إلى قول صحيح الإسناد إلا لشك منه أو ريبة أو علة أو نحو ذلك، فيكون قوله صحيح الإسناد نوعا من التوقف عن الجزم بصحته لأمر ما يعني انقدح في نفسه. وهذا صحيح، ينبغي أن يفرق بين الذي يقول دائما صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، فهذا يقال خاصة إذا كان من المتبحرين في علم العلل، نقول الأصل أنه إذا قال هذا أن الحديث صحيح عنده، لأنه معروف ببيان العلل، ولو كان يعرف علة لبيانها أو على الأقل أشار إليها ولو مجملة، فيقول مثلا وفي النفس منه شيء أو ومتنه منكر أو كذا، فلما سكت عنه يعني الأصل أنه يرى صحته. أما إذا كان لا، الأصل دائما وأبدا أنه أو غالبا كذلك قال ابن حجر، حتى لو غالبا يقول صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، فهذا قد يكون إيش كما قلنا، هذا قد يكون منه يعني نوع من الحكم بالصحة. أما إذا أحيانا يقول صحيح حديث صحيح وأحيانا يقول صحيح الإسناد، فغالبا أنه لم يفرق بين اللفظين إلا لنكتة. التنبيه الثامن، قال الثامن في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال إنه فيه إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر، غير على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فأعلم ذلك والله أعلم. طيب، هذا التنبيه قبل الأخير في باب الحسن، تكلم فيه ابن الصلاح رحمه الله عن إشكال، وهو جمع بعض العلماء وشارهم هو الترمذي بين وصفي الحسن والصحة، قال ويقصد بغيره البخاري رحمه الله، لأن البخاري نقل عن الترمذي أنه قال في بعض الأحاديث حسن صحيح أيضا، فهذا فيه إشكال. لماذا؟ لأنه سبق معنا أن الحسن قاصر عن الصحيح، فأنت عندما تقول صحيح كأنك تقول في الدرجة العالية العليا من الضبط، ولما تأتي فتقول حسن كأنك تقول دون قاصر عن الدرجة العليا، كأنك تقول بالغ الدرجة العليا قاصر عن الدرجة العليا، وهذا جمع بين الضدين وبالتالي يكون تناقضا، كأنك تقول لا هو وصل ولم يصل إلى هذه الدرجة. طيب، فكيف الجواب؟ ابن الصلاح يعني أولا من اللطائف التي أحبه دائما في الدروس أن أذكرها في هذه المسألة، أن بعض مشايخنا قال هذه المسألة من شدة اختلاف العلماء فيها يعني وأقوالهم فيها، قال لن تنحل إلا بأن يلقوا الترمذي يوم القيامة فيسألونه ماذا كنت تقصد بقولك حسن صحيح، هذا من باب اللطائف يعني من شدة اختلاف ماذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. على كل نحن سنختصر الكلام عليها، والمسألة طويلة ومبسوطة عند أهل العلم. ابن الصلاح رحمه الله اختار أن هذا راجع للإسناد، إذا كان عنده إسنادان واحد صحيح واحد حسن فيقال له حسن صحيح، أي حسن باعتبار إسناد أحد إسناديه مثلا أو أحد أسانيده، وصحيح بالنسبة إلى بعض الأسانيد الأخرى، فيكون مثلا له طريق حسن لذاتها وطريق صحيحة، فيقال في حسن صحيح أي ورد بطريقين أو أكثر بعضها حسن وبعضها صحيح. ثم استدرك فقال وربما أيضا بعض من قال ذلك ولم يلزم بأنه الترمذي يكون أراد الحسن اللغوي، وهذا يعني قد يقع في كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لأنه أحيانا يثبت ضعف الحديث ثم يصفه بأنه حسن، فيبدو والله أعلم، وقد جزم بعض العلماء ابن حجر وغيره بأنه أراد الحسن حسن معناه يعني أن معناه حسن ومعناه جميل وكذا، وبعضهم قال حسن بمعنى أنه فيه ترغيب أو فيه تبشير أو كذا، وهذا على كل حال ليس هو المعنى الاصطلاحي، ولهذا قال يقصد بالحسن معناه اللغوي، بالحسن معناه اللغوي يعني أنه صحيح الإسناد وحسن المعنى مثلا أو حسن جميل وما تميل إليه النفس ولا يباه القلب، وهذا ليس هو المعنى الاصطلاحي. طيب، نرجع للإشكال الأصلي وهو الجمع بين الحسن والصحة؟ العلماء لهم أجوبة كثيرة جدا عن هذا، ومن أقواها وأشهرها جواب أجاب به العلامة ابن دقيق العيد، وذكره العراقي عنه في الألفية، ومال إليه ابن حجر هنا في النكت على ابن الصلاح خلافا لكلامه في النزهة، قال وصفه بأنه أقوى الأجوبة في الجملة، وإن كان مال إلى غيره أيضا، وأيضا قريب منه كلام العلامة الحافظ المتخصص في كلام الترمذي العلامة الكبير ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، لأنه عنده شرح على الترمذي كاملا لكنه ضاع، قدر الله ما شاء فعل، أسأل الله أن يرده، لو وجد لكان من أعظم كنوز السنة، ضاع وما وجد منه إلا شرح العلل، و يعني كلامه قريب من شيء من ذلك. وكذلك كأن في ذهني أن ابن تيمية رحمه الله كأنه أيضا ذكر شيئا من ذلك. هذا الجواب الذي قاله هؤلاء الجهابذة الكبار لعله هو الأقوى، وهو أن الترمذي رحمه الله الحسن عنده أوسع من الصحة، أوسع من الصحة، بمعنى أن كل صحيح حسن، أو أن، وبعضهم يقول الصحيح عنده يدخل في حد الحسن، لأنه اشترط في الصحيح في الحسن، لما عرف الحسن قال الحسن أن يكون راويه غير متهم بالكذب، فبعضهم قال غير متهم بالكذب يدخل فيه الثقة والصدوق والضعيف ضعفا هينا، فإذا يدخل فيه الصحيح، وأن يروى من غيره وأن لا يكون شاذا، والحديث الصحيح اشترط فيه أن لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. فبعضهم قال يروى من غير وجه، هذه تشكل لأنه قد يصف الحديث، على كل حال لكنه قد لا يشكل إذا قلنا يروى من غير وجه أي معناه ليس لفظه، بمعنى أنه ليس فيه نكارة، لأن الحديث قد يكون إسناده صحيح ولكن معناه تفرد به راو دون أي راو آخر في العالم، وهذا يكون فيه شيء من الغرابة والنكارة. فإذا إذا كان المعنى لا والله معروف من وجوه في السنة وكذا، وهذا الإسناد صحيح، فيقول عنه حديث حسن صحيح. ويؤيد هذا أنه لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن أصلا، يعني نادر جدا أن يقول الترمذي في حديث صحيح فقط، لا يكاد يصف أي حديث صحيح إلا بأنه حسن صحيح، ثم قد يزيد أصافا أخرى فيقول مثلا حسن صحيح غريب، مثلا هذا اللفظ غريب وإن كان المعنى وارد من وجوه، وهكذا. والعلماء بحثوا في هذا بحثا طويلا، لكن هذا هو أقوى الأجوبة، كما قال العراقي في ألفيته حاكيا عن ابن دقيق العيد، وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس. فيقال مثلا كل حد، ويؤيد هذا أنه حتى في الأحاديث التي هي قمة الصحة، مثلا الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما يصفه هو بأنه حسن صحيح، وهذا يبين، ونتعرض لجواب واحد شهرته عند الناس وهو جواب الحافظ نفسه ابن حجر في النزهة، أنه قال هذا معناه أنه مثلا وسط أو كذا، وهذا الجواب أيضا أصله لابن كثير، وهذا ضعيف وبعيد جدا عن واقع الكتاب، لأن الترمذي يصف الأحاديث التي في قمة الصحة بأنها حسن ضعيف، فليس هذا لأنه درجة وسط بين الصحة والحسن، هذا جواب بعيد جدا نظري، بعيد عن واقع الكتاب. وكذلك الجواب الذي قال إنه صحيح عند قوم، حسن عند قوم عند وجود مثلا إسناد واحد، هذا أيضا جواب ضعيف، وإن كان اختاره الحافظ ابن حجر في النزهة، إلا أنه عاد هنا في النكت، ويعني أورد عليه بعض الإيرادات، وإن كان قد يكون دافع عنه به. والأصل أنه يصف كما قال ابن حجر، يتكلم عن نفسه، ما يتكلم عند صحيح عند قوم، هذا بعيد ويحتاج إلى تتبع، فهذه كل أجوبة ضعيفة. الجواب الأصح والله أعلم أن الصحيح يدخل عنده في الحسن، وسيأتي أن بعض أهل العلم في التنبيه الآتي، كثير من أهل العلم، بل قال ابن حجر غالب العلماء الحديث لا يفرقون بين الصحيح والحسن، كما سبق الإشارة إليه في هذا الباب. نختم بالتنبيه الأخير وهو التاسع. قال رحمه الله في التنبيه الأخير في هذا الباب وهو التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي هذا. وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي كسر السين كما نص عليه الحافظ وهو معروف الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، وهذا تساهل لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى والله أعلم. هذا التنبيه ختم به المصنف ابن الصلاح كلامه في هذا الكتاب العظيم عن كتاب عن الحسن، فذكر أن من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر يقيد به قوله في أول هذا النوع إن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، معناها عند بعض أهله أو عند يعني جزء من أهله أو كذا، أو ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين، وإلا فالمتقدمون أكثرهم لا يفردون الحسن بقسم مستقل، وقد تقدم هذا. طيب، ثم ذكر أمثلة لهذا، قال وهو الظاهر من كلام الحاكم وتصرفاته، لأنه سمى الترمذي بالجامع الصحيح، وقال العلماء وجه هذا أنه أن الترمذي في أحاديث ضعيفة باعتراف الترمذي نفسه، هو نفسه ضعيفه، فدل هذا على أن المقصود للحاكم صحيح باعتبار غالبه، صحيح باعتبار غالبه، ولا يصح أن يكون مقصوده الصحيح المقابل للحسن لأن هذا مخالف لواقع الكتاب، فلا يكون أكثره صحيحا إلا إذا اعتبر الحسن أو إذا عد الحسن نوعا من الصحيح فأدخله فيه، فبهذا يصح اعتبار أن الصحيح هو الغالب. أما إذا قلنا أفردنا الصحيح على حدة والحسن على حدة والضعيف على حدة فلا يصح أن يقال إنه غلب الصحيح لأنه ليس هو غالب الكتاب إلا إذا ضممنا صحيح الحسن، فهذا وجه كوني الحاكم يريد هذا. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، قال واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، فمن ذلك ما نقله نقل عن البخاري والذهلي وغيرهما، وكذلك شرط ابن خزيمة وابن حبان، فهذا كله عرفوا الصحيح واشترطوا فيه شروط يدخل فيها الحسن، بشروط يدخل فيها الحسن، فدل على أنهم لا يفرقون بين الحسن والصحيح، وقد سبق نحو هذا في كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا تنبيه مهم أن المتقدمين لم يكن مشهورا عندهم التقسيم الثلاثي ويدخلون الحسن في نوع الصحيح في الجملة. طيب، وأما قول ابن الصلاح وأطلق الخطيب أبو بكر وهو البغدادي أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، يعني أطلق على الترمذي وعلى النسائي اسم الصحيح، فذكر الحافظ ابن حجر أن جماعة كثيرة من أهل العلم أطلقوا على النسائي على صحيح على سنن النسائي اسم الصحيح، فذكر منهم أبا يعلى أبا علي النيسابوري وابن عدي والدارقطني وابن منده وعبد الغني ابن سعيد وأبا يعلى الخليلي وغيره، وكذلك قال الحاكم أيضا أطلق عليه وعلى أبي داود والترمذي على الثلاثة. تمام، فهذا يدل لماذا أطلق هؤلاء على النسائي اسم الصحيح، لأن النسائي رحمه الله كان متشددا في الرجال كما سبق، وسبق توجيه قوله إنه يخرج من لم يجمع على تركه، وقد وجدت الحافظ ابن حجر نص على ما ذكرته ولله الحمد في هذا الموضع، وأنا كنت أخذته عن بعض مشايخ المتقنين جزاه الله خيرا، ووجدته نص عليه هنا، وأن قصده بعدم الإجماع على تركه أن كل طبقة فيها متشدد ومتوسط إلى آخر ما ذكرته في درس سابق، ولهذا قال الحافظ ابن حجر وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ويقارب كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، يعني أن السنن النسائي من جهة الصحة فقط هو أقل الأحاديث بعد الصحيحين ضعيفا، يعني ليس فيه ضعيف إلا القليل، مع أنه يبين إلى لكثير من الأحاديث المعلولة، حتى كان شيخنا محمد علي آدم هو من أعرف الناس بالنسائي لأنه شارحه، قال بعض العلماء كانوا يقولون هو كتاب علل، وقال الصحيح أنه كتاب سنن وليس كتاب علل، هو تضمن بيان كثير من العلل لكنه ليس كتاب علل بل هو كتاب سنن لأنه مبوب على أبواب الفقهية. وذكر الحافظ ابن حجر كثيرا من كلام العلماء في الثناء على شرط النسائي وشدة تحريه بل قال بعض العلماء يا بني إن لأبي عبد الرحمن اللي هو النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط هذا هكذا ضبطه أشد الصواب أشد من شرط البخاري ومسلم. بل إن البرقاني له جزء في أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن هم في الصحيحين لهذه الدرجة يعني تكلم في بعض رجال الصحيحين وقد ترك كثيرا من الحديث ولهذا تسميته بالصحيح وإن كانت غير يعني دقيقة أو كذا لأنه لكن يؤيدها واقع الكتاب من جهة أنه من أصح الكتب بعد الصحيحين ولهذا حتى الآن الشيخ الألباني رحمه الله لما اجتهد في تقسيم السنن إلى صحيح وضعيف حسب رأيه جاء قال بعض مشايخنا وتجد أقل الكتب ضعيفا الزمان قديما كان يفصل مثلا صحيح النسائي في كتاب وضعيف النسائي في كتاب ليس كما الآن اللي هو نفس الكتاب فيه فهذا الكتاب الذي جعله الشيخ قال تجد ضعيف النسائي أصغر كتاب في هذه الكتب لقلة الضعيف فيه فهذا هو السبب الذي واستطرد الشيخ في بيان لماذا جعل ابن ماجة هو السادس قال ابن ماجة هو يعني طبعا أكثر هذه الكتب ضعيفا وفيه حديث موضوعة وكذا ولكن جعلوه قال سادسا وأول من جعله ابن طاهر أيضا نص عليه كما ذكره شيخنا الفاضل جزاه الله خير طبعا لابن حجر هنا ابن حجر نص عليه أن ابن طاهر المقدسي هو أول من جعله سادسا قال والسبب في هذا كثرة زياداته المرفوعة على الكتب الخمسة فأرادوا أن يكثروا الحديث المرفوع وإلا ففيها أحاديث ضعيفة كثيرة وأما بل حتى فيها شيء من الموضوعات وأما كلام الحافظ السلفي في قوله الكتب الخمسة هي التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب فقيل كما قال العراقي وغيره إنه قصد بهذا صحة أصولها وقد اعترض على هذا اعترض الحافظ بن حجر قال بل نقل ابن الصلاح صحيح وهو ذكر صحة الأصول وصحة الكتب قال فعلى هذا الأدق أن يوجه بأنه أراد صحة أصولها يعني بأن الغالب أن هذه الأحاديث لها أصل وليست مما لا أصل له والغالب عليها أنها محتج بها وعزى هذا التوجيه إلى النووي وإلا قال الحافظ ابن الصلاح العلامة قال هذا تساهل ممن وصف هذه الكتب بالصحيح لماذا؟ لأنها فيها ضعيف وفيها صحيح بل بعض أصحاب هذه الكتب كأبي داود والترمذي والنسائي يبينون ضعف ما ذكروه في كتبه طيب ثم ختم هذا الباب بقوله لا شك أن من سمى الحسن صحيحا ليس معنى هذا أنه يقول هذا الذي يسمى بالحسن عند غيره يساوي الصحيح بل هو اختلاف في العبارة أن الصحيح لكن صحيح درجات فصحيح في أعلى رتبة وصحيح دون ذلك غيره يسميه حسنا وهو يعده في الصحيح فالخلاف لفظي لكن لا يمكن انقسام الصحيح إلى درجات نختم بقراءة الأبيات المتعلقة بهذا الباب من العراقي من ألفية العراقي رحمه الله قال رحمه الله طبعا قد قرأنا أبياتا في الدرس السابق وألحقناها به في التسجيل مباشرة بعد الدرس نسينا أن نقرأ لكن ألحقناها وفي التسجيل موجود أما درس اليوم فقال هنا والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقله بضعف ينتقد واستشكل الحسن مع الصحة في متن طبعا هذان البيتان الأولان للتنبيه السابع ثم دخل في الثامن فقال واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يرد فقل صفي به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف يعني لو قلنا حسن لغوي معناها أن الموضوع الضعيف بل والموضوع قد يوصف بهذا كما قال ابن دقيق العيد أو إذا قلنا ما يختلف أسانيده فكيف إذا قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبعضهم قال هذا يقصد به اللفظ دون المعنى طيب ولأبي الفتح في الاقتراح وهو ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو الصلاح عفوا ولأبي الفتح هو أبو الفتح القشيري الذي هو ابن دقيق العيد ولأبي الفتح في الاقتراح كتابه في المصطلح أن انفراد الحسن ذو الصلاح وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي يعني قال أوردوا عليه إذا كان لم يرد إلا يعني إسناد واحد فكيف نفعل يعني في هذا وقد سبقت مناقشة هذا وهناك فروع كثيرة لم نتعرض لها في مناقشات العلماء لأن الكلام به يطول والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.